وأن الإنسان إذا طلب مثل هذه الولاية من أجل الإصلاح، نعم، لأن اللي عليها فاسد فإن هذا لا بأس به. لكن لو قال قائل، قال يوسف إني حفيظ عليم، فهل يجوز الإنسان أن يصف نفسه بذلك لو كان على هذا المستوى؟ ها؟ لو قال مثلا أنا والله أنا عارف، ترى أنا عارف خطاق جيد حساب، نعم يجوز، يجوز، نعم للمصلحة، ها يجوز، لا حتى غير النبي. ابن مسعود قال لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه، لرحلت إليه. وش معنى هذا؟ أنه أعلم من يرى في نفسه، هذا ما في فاسد إذا كان المقصود الخير. وابن مالك رحمه الله، وأنتم غيبتم ألفيته، وش يقول؟ ها؟ لا قبله، قبل الله يا أخواني، قبله. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط. كل هذه مدح، مدح لما صنعه هو، ومدح الصنعة مدح للصانع. لا ما هو قصد إن شاء الله النصيحة لعباد الله. نعم والله الراجح عندي المعنى الثاني، المعنى الثاني أنه مثلا لمارة سأل الخزانة، وأنه لمصلحة لأنه رأى الأمر فاسدا. طيب من رأى أن في نفسه يعني غير وأن أمر فاسد يجوز؟ نعم نعم يجوز، لكن ما هي إمارة هذه مطلقة، هذه ولاية على شيء. نعم نعم يعني. ها لو أمس الشيخ لو سأل الإنجاب، لو سأل عن صفة نزول الله سبحانه وتعالى في الدنيا، نعم، فأنا أود عليه سؤال أقول له يعني كيف ذات الله، كيف نزل، كيف نزول وطلب كيف ذاته. طيب أليس في ما أقع في المحظور؟ لا لا لا، أنت تقصد الإلزام، تقصد إلزامه بأن يسكت. أنا ما بسأل ما... نعم، ما هو سؤالي أني أريد أن يصف لذاته، لا، سؤالي أريد أن ألزمه بالسكوت، فأقول كما لا تسأل أنت عن الذات فلا تسأل عن الصفات. نعم، قلت أن صفات التربية تأتي على تفصيل في أحد أوجه الحياة، فصل، نعم، فالرد على الكثيرين أو الذهب شواهم أو لا. إيه نعم، هذه المعينة هي العامة. إيه. طيب مثال الأوراق وما مثلا من الغوف. نعم. كأنه كان مثال الأول. أيه. هو في الرد على الكافرين. نعم، في الرد على الكافرين بالنسبة لقول اليهود. نعم. يكون فيها الأمرين. يعني في مثال أوضح. يكون فيها أمرين. نعم. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. نعم. لكن لما الملك قال له إنك الذين هذا أيضا وجه، هذا وجه، هو أصلا ما طلب إمارة، ما طلب الإمارة، طلب أن يكون على خزينة. إذا كان بعض الطلاب سألني يوم من الأيام يقول يجوز الإنسان أن يسأل عن كيفية الكتاب أو الصفة التي يكتب الله بها عمل العباد، كيف؟ قلت سألته في يوم من الأيام، نعم، بعض الأخوة تقول هل يجوز الإنسان أن يسأل عن كيفية الصفة التي يكتب الله بها عمل العباد؟ إذا سأل قلنا الله أعلم. هذا الجواب. نقول هكذا؟ ولا يجوز الإنسان أن يسأل عن كيفية؟ أبدا، هذا من التنطع في الواقع، إلا إذا كان إنسان جاهل، ترى بعض الجهلة يمكن أن يحمله جهله التام على أن يسأل عن مثل هذه الأمور. أي نعم. خالد. ها؟ أقول كان عثمان الوارث رحمه الله أنه قال إذا قالك الجميع كيف ينزل فقل له كيف يصعد، فهل هذا صحيح؟ ما أدري والله، ما أدري.